احيانا نسير في طريق مجبرين فيه او هو ده المسار المتواجد، وطالما ان احنا مرتاحين مفيش عقبات وهناك من يقودنا او يشرف علينا او يدعمنا او يسهل لنا امورنا او زي ما بيقول يفرش لنا طريقنا بالورد، فالواحد ما فكرش ما بيشيلش هم، بيبدا يشوف ايه اللي ممكن يعمله ايا ما كان، وطبعا قد ينحرف الى كماليات ليس لها داعي ويترك اساسيات. فهنا يكون الخطوره اذا انقطع هذا الدعم وهذه القياده التي كانت، وهذا عاده ما يحدث. ويقول عزيز القوم انزل زل ارحموا عزيز القوم انزل، فهنا هو ده ما كانش منتبه، وهذه طبيعه الحياه، مين بينتبه في امور لما بيجد الله كل شيء مهيئ بالنسبه له وبيجد المسار وبيجد الدعم ثم يختفي بعد ذلك، فيشعر طبعا ب يعني كارثه حلت والا ان يتلقف الله برحمته وان يرحمه وان يكرمه ويبدل او يجد البدائل، يجد حينما يغلق باب يفتح باب اخر، حينما ينسد طريق يفتح طريق اخر، حين يظلم النفق يضيء نفق اخر او يضيء النفق مره اخرى، وهكذا يسير الانسان. اذن سعيد امن راضي قانع، وهنا ده الانسان بيعتمد على الله سبحانه وتعالى في مساراته، ولهذا الانسان دائما بيدور على الثقه اللامحدوده، الثقه المطلقه، الاشياء التي يعني تدعمه في جميع المواقف وجميع الظروف وجميع الاحوال. وطبعا لابد ان يسعى، وهذا برضك ايه شيء من الاشياء الضروريه، لابد ان يصبر، هذا من الاشياء الهامه، لابد ان يعني يتقي الله، لابد ان المواصفات اللازمه للصالحين، الصالحين اللي دعمهم الله سبحانه وتعالى وان كانوا بمفرد لوحدهم بيجدوا دعم، بل بيجدوا نور، بيجدوا اقبال من العالم نحوهم، وبيصبح لهم ذكرى عطره، ويكون لهم حسن الخاتمه والاخره الحسنه برضه الجنه طبعا. فلذلك الواحد بيدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون مع الصالحين، مع الشهداء، مع النبيين، مع الصديقين، مع هؤلاء الذين استطاع أن يصمدوا بمفردهم فقط بدعم من الله سبحانه وتعالى وممن كانوا معهم من المخلصين. ونسأل الله أن يوفقنا وأن ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا دائما وأبدا. وهذه برضك كلمة سريعة، ونسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنجد المعرفة والعلم هو اللي بيصل الإنسان إلى تحقيق أفضل المستويات النتائج الممكنة التي يدخل بها، يعرف إزاي يتصرف في مجاله، وإذا كان عنده ثقافة في باقي المجالات هيعرف برضك إزاي يتصرف وإزاي يتقبل المعلومات أو إزاي يتعامل معها بالشكل الصحيح والسليم اللي فيه من الإيجابيات والسلبيات، إزاي يتجنب السلبيات، إزاي يتعامل بالشكل الصحيح والسليم مع ما يحدث من أمور، والعكس صحيح.